هذه بعض الأسئلة، بعضها متعلق بآخر ما أخذنا فيما يتعلق بصلاة الجنازة، يعني منهم من أشار إلى التكبيرات هل يزاد على الأربع؟ يعني ذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أحيانا يزيد في هذه التكبيرات فوصل مداها إلى 9 تكبيرات، يعني جاءت بعض الروايات إلى 9 تكبيرات، لكن كان الانتهاء والاتفاق على أنه ينتهى، كان ذلك كما يقال جمع عمر رضي الله عنه الصحابة ورأى كل روى قصة فيما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد أو نقص أو ما شابه ذلك، فكأنهم رأوا بأنه ينتهى إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على النجاشي وهو أن يقتصر على 4، لكن مع ذلك كان ثبت عن بعض الصحابة الزيارة أحيانا إلى 5. فلذلك على المذهب هنا لو زاد الإمام بعد 4، 5، أو 6 حتى قالوا إلى 7 فإنه يتابع في ذلك في هذا الأمر، حتى ولو كانت هذه الزيادة ماذا قالوا تعمدا، لكن الأولى هو الاقتصار على 4 في هذه التكبيرات. هنا قال من أدرك الإمام في الركعة أو في التكبيرة الثالثة ماذا يفعل؟ نفعل كما قلنا أن توافقه في هذا الأمر، وهو بعد التكبيرة سيدعو فادعو معه بعد ذلك، فإذا انتهى بعد 4 فسلم. هنا على المذهب أنت مخير بين أمرين، إما أن تسلم معه لأن المقصود من الصلاة الدعاء وقد حصلت وقد جاء في هذا أثر، أو أن كما يقال تقضي ما فاتك، ويكون هذا القضاء إذا كانت الجنازة تعلم بأنها تبقى تقضيها كما تفعل في الآداب، بمعنى تبدأ من الأول فتقرأ الفاتحة وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إن كان الغالب أنها كما يقال ترفع فإن الصلاة لا بد أن تكون ماذا؟ أن تكون لجنازة موجودة، فعند ذلك إذا رفعت فإنما يأتي بالتكبيرات سردا أي متتابعا. هنا يسأل هل يجوز المخيط في الكفن؟ نعم يجوز المخيط، وهذا أشرنا إليه في النساء، وأيضا في بعض المذاهب تقول بأنه يكون القميص، وأشرنا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عبد الله ابن أبي أن يأخذ قميص النبي صلى الله عليه وسلم فيكفن به وارده المنافق، فمعنى ذلك أنه يفعل ذلك، لكن السنة والأولى هو أن يكون بالنسبة للرجال اللفائف فهو كفن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يسأل عن جمع الجمعة مع العصر، الجمع إنما يكون بين الظهرين الظهر والعصر، فإذا قلنا ونحن أكدت هذا وقفت عنده مرارا وتأكيدا أن الجمعة ليست بدلا عن الظهر، وإنها ماذا صلاة مستقلة بذلك كما يقال مستقلة بذاتها، فإذا كان الأمر كذلك فإنه لن يجمع الظهر والعصر وإنما سيجمع جمعة مع العصر، وهذا لم تأتي به السنة، لكن الإنسان إذا كان مسافرا ولم يصلي في يوم الجمعة الجمعة وإنما كان في طريق سفر فصلوا في يوم الجمعة صلوها ظهرا، فحينئذ له أن يجمع بين الظهر والعصر في هذه الحال. هنا يسأل عن قطع الصلاة لحاجة، إن كان قطع الصلاة لحاجة كما يقال حاجة ضرورية ملحة كإنقاذ مريض ونحو من ذلك، نعم تقطع الصلاة لهذا الإنقاذ، وإن كان في نافلة فاحتاج كما يقال دون ذلك، يعني حتى ولو كان كما يقال تذكر أمرا فإنه كما قيل المتنفل أمير نفسه، فله أن يقطع ذلك ولا يلزمه كما يقال الإتمام في هذا، لكن لا شك أن الإتمام أولى أخذا بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. هذا الانصراف وهذا القطع هل من شرطه السلام؟ لا ليس من شرطه السلام، لأنه بمجرد قطع النية تبطل الصلاة، لو نوى أن يقطع الصلاة حتى ولو لم يقطعها يعني لم ينصرف فبمجرد نية القطع انقطعت، ولذلك نحن اشترطنا في النية أمران، لأن من شرط الصلاة النية ولا بد أن تكون من التكبير أو قبله إلى نهايته، ويكفي في ذلك ما يسمى استصحاب حكمها، ومعنى ذلك ألا ينوي قطعها أو ألا يفعل فعلا يناقضها، فإذا كان ذلك بطلت الصلاة سواء سلم أو لم يسلم. هذا أخ لنا يقول بأنه تكتب قطعة من القماش سوداء وما شابه ذلك، ويقال بأن الميت ستقرأ عليه الفاتحة وما شابه ذلك في المسجد الفلاني، هذا لا شك كله يعني غير حسن وكله يعد من البدع، إنما إذا أريد الإخبار بمعنى مات إنسان وأريد أن يخبر كما يقال قرابته وجيرانه ونحو من ذلك فيشاع هذا الخبر وينشر، لكنه أيضا لا يكون على المساجد ولا يكون في المنابر وما شابه فذلك، يقال بأن فلان مات وما شابه، لكن يخبر يخبر بذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مات كما يقال الذي قلناه بأنه يقوم المسجد قال ألا آذنتموني ألا أخبرتموني، بمعنى يخبر حتى يصلى عليه، ففي هذا تكثير. لكن أن يجتمع الناس ويقال بأن العزاء يكون في المسجد وستكون قراءة فاتحة أيضا، فهذه في الواقع كلها بدع لم يأتي بها كما يقال، لم تأتي في سنة. وقضية الختمة أو قضية الفاتحة على روح فلان ونحوها هذه في الواقع كلها من البدع، لم يثبت. وقد ثبت أن الصحابة مات لهم أقرباء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.